أهلا بكم، وهذا اللقاء الجديد وبرنامج صوت المواطن. صوت المواطن يأتيكم عبر راديو ماكس ضمن فعاليات ونشاطات مشروع صوت المواطن الذي تنفذه مؤسسة ماعد السلام والتنمية وحقوق الإنسان بخمس محافظات مصرية، هي الشرقية، القاهرة، الجيزة، الأقصر وقنا. من بين الجمعيات أعزائي المشاركة في هذا البرنامج وهذا المشروع المهم، جمعية شباب الشرقية للتنمية. معنا من خلال هذا اللقاء الأستاذ أحمد عبد المجيد رئيس الجمعية. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا فندم. أستاذ أحمد، في البداية نلقي الضوء على مشروع صوت المواطن وكيف ترى أهمية هذا المشروع في مثل هذا التوقيت. مشروع صوت المواطن اثنين، لأنه تم تنفيذه في دورته الثانية. أحد أهم المشروعات اللي بتحتاج في المرحلة دي خصوصا بعد ثورة 25 يناير، نظرا لأن المشروع بيهدف في الأساس إلى دعم اللامركزية، وهو مطلوب جدا في المرحلة الجاية، لأن الإدارة المحلية في مصر محتاج تعديلها، بحيث قانون الإدارة المحلية مطلوب تعديله بحيث يتماشى مع فكرة اللامركزية اللي هي في الأساس الهدف من تنمية المجتمعات المحلية. بيهدف المشروع أيضا برصد مشاكل المواطنين واحتياجاتهم الفعلية، وفتح قناة شرعية للحوار ما بين التنفيذيين وبين المواطنين، ودوت بيحقق نوع من الاتصال المباشر وتعريف التنفيذيين بالمشاكل الحقيقية اللي بيعيشها المواطن، وفي نفس الوقت بتبقى وسيلة جيدة لحل بعض المشاكل اللي بتقابل المواطنين، على اعتبار ان مجموعة الاحتياجات الاساسية للمواطن بحق من حقوقه وللمفروض ان الجهاز التنفيذي او الدولة توفرها بشكل كبير. جميل. اهم النشاطات اللي بتنفذوها في اطار هذا المشروع في الشرقية ايه؟ احنا بنشتغل في مركزين، المركز الاولاني هو مركز ومدينة الزقازيق، والمركز الثاني هو مركز ومدينة بلبيف. في اطار تنفيذ الخطة الخاصة بتنفيذ المشروع، تم عقد مجموعة من الحلقات النقاشية بين مجموعة من المواطنين وبين المسؤول التنفيذي، وبيتم من خلالها فتح حوار مفتوح حوالين احتياجات المواطنين بشكل كبير، وفي نفس الوقت المشاكل اللي بيتم توجيهها للتنفيذي، وفي بعضها بيتم حلها بشكل مباشر واحنا موجودين، وفي البعض طبعا بيعتذر على التنفيذ انه يقوم بتنفيذها نظرا لانها بتكون محتاجه لاما تمويل او محتاجه قرار سياسي من او محتاجه قرار، لان انا ما زلنا بنعيش في ظل النظام السابق، في ظل النظام المركزي، بتحتاج الوفيات من فوق. عندنا موجود من خلال الجمعيه مؤسسه معهد، تم فتح مركز لدعم المواطن. المركز اصلا تلقى شكاوى المواطنين حوالين المشاكل اللي بتواجه المواطنين من مشاكل خاصه بالصرف الصحي او الميه او ما شبه ذلك، ويتم توجيه المشاكل ديت للجهاز التنفيذي، ونتلقى منهم ردود قد تكون منها البعض منها بيكون مستجيب معنا بشكل كبير ومعنا ردود سريعه، والبعض لا يستجيب، ودي طبيعه المجتمع، قد يكون فيه القادر على ان هو يكون فاعل في المجتمع بشكل كبير، وفي بعض في ظل المركزيه اللي بيعيشها المجتمع المصري غير ما عندوش ردود لها. يمكن عشان برضه يبقى محقين، هناك يعني استجابه في ضوء الامكانات المتاحه، سواء الامكانات المتاحه على مستوى القرار او على مستوى الامكانيات الماديه والميزانيات والموازنات، يعني خاصه في هذا التوقيت اللي مصر بتعيش في ازمه يعني. يعني انا اتذكر مره كان في مشكله خاصه بتغطيه جزء من صرف مغطى، فالراجل قال لك دي بتلتزم، يعني الراجل قال صح يا جماعه انا ما اقدرش لان ما عنديش الامكانيات الماديه اللي اقدر من خلالها ان انا نفس الطرح مؤقت. فالمواطنين قالوا طب احنا ممكن نشارك بجزء. بعض رجال الاعمال اللي كانوا مزورين اللقاء وقال لك احنا نساهم بالباقي وتم التنفيذ. فدي كانت من الانجازات المتميزه للقاء جمع ما بين التنفيذيين والمواطنين وبعض رجال الاعمال. وكان معانا برضه في مشاركات بتحاول ان احنا ندخل معانا بعض الجمعيات وممثلين المجتمع المدني لان في بعض المشاكل قد يكون عند هذه الجمعيات حل لها. جميل. استاذ احمد عبد المجيد، ناتي لسؤال متعلق بالورش العمل والحلقات النقاشيه اللي تم تنظيمها يعني ومدى نجاحها. انتوا عملتوا ايه؟ بالنسبة لحلقات النقاشية يمكن آخر حلقة نقاشية كانت تمت في مدينة بيزنس تم رصد مجموعة من المشاكل. فكان الشباب بيتكلموا عن المحسوبية وعدم وجود فرص حقيقية لهم في فرص العمل. كانوا بيتكلموا عن بعض المشاكل المتعلقة بالتلوث ودي مشكلة تقريبا موجودة في معظم محافظات مصر نظرا للفترة اللي احنا فيها ديت. معظم حتى الشركات المضافة اللي كان يتعاقد معها مبقتش موجودة في معظم المحافظات. كانت بعض المشاكل اللي بتواجه الناس مشاكل متعلقة بقى بمشاكل الطرق والمواصلات ومشاكل برضه بعدم وصول يعني المية. الناس بتشتكي ان المية ما هياش بشكل كامل نظيفة كاملة. كان في بعض المشاكل في مشكلة في البيت بان هم بيقوموا بحرق ناس بتقوم بنقل مشارة فالمشارة دي بيبقى لها بقايا فبيتخلصوا منها بالحرق وده بيأثر على تلوث البيئة. وفي نفس الوقت بقايا المشارة دي بتلوث الشوارع نفسها. كان في مشاكل برضو رفضناها في الزنجين. كان بتتكلم على مجموعة كبيرة من المشاكل في الزنجين ان في بعض الاماكن ما زالت داخل المدينة ما فيهاش صرف صحي. كنا بنتكلم برضو في المدينة عن مشكلة الغاز. المدينة بالكامل داخلها غاز والتكلفة بتاعت الغاز كانت اعلى من التعاقد اللي تم ما بين شركة الغاز وما بين المواطنين. نسبتها كبيرة اعلى من السعر الحقيقي لتوصيل الغاز وكان في مشاكل قائمة عليها. كان في بعض المشاكل كمان متعلقة بتوقف مشروع الإسكان الخاص بوزارة الناس حجزة في المشروع ده منذ سنوات وتم مبنى تم بالفعل تم تجهيزه وللأسف في ظل غياب الرقابة الأمنية أم بعض من المواطنين وخدوا بالقوة الجبرية المساكن ديت وما زالوا مقيمين فيها. في بعض المشاكل الموجودة خاصة ب انتشار بشكل كبير الورش خاصة بالسمقرة والطوق داخل المدينة او داخل مدينة الزقازيق وتحولت الشوارع الرئيسية للمفترض انها تبقى مسار للسيارات ممتلئة بالورش بشكل كبير جدا. وكان في طلب من مجموعة من المواطنين بنقل المدينة الصناعية داخل المدينة الى خارج المدينة. دي يمكن معظم ما أفرضت عنه الورش الموجودة للتنفيذ. يعني أهم المشاكل اللي ظهرت مشاكل في الصرف الصحي ومشاكل في الخدمات عموما. نعم. النظافة طبعا بتمثل مشكلة كبيرة أصلا نظرا لأن كانت القائم بالنظافة كان المحافظة الشرعية كانت تعاقدت مع أحد الشركات الخاصة في القيام بأعمال النظافة وكانت الشركة بصراحة في بداية الأمر شغالة كويس بشكل كويس وكانت عاملة شكل كويس. بعد فترة بدأ المستوى الأداء بتاعها ينخفض بشكل كبير ومع عدم في آخر الأيام اضطر محافظ القديم اللي موجود ده انه يلغي التعاقد بتاعها وادى المسؤولية ل الحي اول وحي تاني. في حقيقة الامر لما ادى للحيين ما كانوش مؤهلين للقيام بهذه الخدمة نظرا برضو لان ما كانش عندهم عمالة ما كانش عندهم ادوات ما كانش عندهم عربيات تقدر تشيل. فما زالت المشكلة بيشتغلوا بفكرة 50% وهي القوة اللي موجودة عندهم. ومع ذلك بيتم مع ذلك تحسين مقابل خدمة المضافة من الوحدات السكنية ومن محلات بواقع 5 جنيه لكل شقة و 10 جنيه و 20 و 30 جنيه من المحلات التجارية. ومع ذلك وده حق المواطن، انا بدفع خدمة مضافة، المفترض ان انا الاقي قدامها يعني بدفع معهم فلوس اما الاقي خدمة، لكن للأسف الشديد بيتم التحصيل ومفيش خدمة. برضو مشكلة النظافة في محافظة كبرى زي الشرقية، والشرقية كما هو معلوم هي المحافظة الثانية على مستوى محافظات مصر من حيث تعداد السكان، يعني يتراوح على سكانها او يقارب من 6 مليون او اكثر، 6 مليون نسمة، فهي محافظة كبيرة، ومن الوارد يعني في ظل هذه الكثافة السكانية الكبيرة ان تكون هناك مشكلات متعلقة بالقمامة والنظافة، وايضا عبء كبير على شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء. ده وارد استاذ محمد زحمة. نعم من أهم المشكلات اللي كنا بنعيشها خلال الأيام القليلة الماضية هي مشكلة رغيف العيش، ودي كانت برضه بتمثل مشكلة كبيرة جدا، حيث إن إحنا عندنا مشكلة بتتعلق في شقين في رغيف العيش. المشكلة الأولانية هي مشكلة الإنتاج، والمشكلة الأكبر هي مشكلة التوزيع. الإنتاج المشكلة بتتلخص في إن جودة الخبز نفسه المنتج غير جيد. لما جينا انتقلنا للاخوه في التموين وهم المسؤولين عن الرقابه التموينيه على المخارج على نوعيه العيش، قالوا ان المشكله في الدقيق. لما رحنا نتكلم عن المشكله في الدقيق قالك انا يعني رغبه اداره التموين، قال يا جماعه الدقيق ده هو اللي بيجيلي وهو ده نوعيه الدقيق المدعم، وانا غير مسؤول عن النوعيه، انا كل دوري ان انا اراقب المخبز بينتج الخبز ولا بيبيع الدقيق، ده كان دوري. المشكله الثانيه تتلخص في عمليه التوزيع. عمليه التوزيع النهارده التموين والمخابز بتنتج وبيسلم الحصه المحوله من دقيق الى رغيف خبز ومجالس المدن، مجالس المدن بتقوم بالتوزيع من خلال الاكشاك المنتشره بجوار المخابز، بتسلمها. الكشك بيوزع نوعيه رديئه من الخبز، ومع ذلك في مشكله. لما جينا اتكلمنا مع التموين تاني قال لك يا جماعه كميه الدقيق الموجوده 60% منها تكفي الشعب. طيب اما 60% تكفي الشعب، ال 40% دول فين؟ فاكتشفنا حاجات غريبه جدا هي اللي بتحقق المشكله. في تهرب من بعض المخابز في بيهربوا كميات من الدقيق. في مجموعه من المواطنين احتقروا مخابز بالكامل بيتم صناعه الخبز لهم وبيحولوه علف حيواني نظرا لارتفاع سعر العلف. في مجموعات تانية في مشكله بتواجهنا اساسا في مثلا في مدينه الزقازيق، المخابز منتشره بشكل كبير جدا في مدينه الزقازيق. في انخفاض للمخابز في القرى بتاعت مركز الزقازيق، فاصبح ابن القريه بينزل يجيب من المدينه، فده اللي بيسبب مشكله الزحام اللي موجوده على المخابز، وما زالت المشكله قائمه، وكل بيرمي في ملعب التاني بتاع الدقيق يقول لك بيجيلي كامل، بتاع التموين بيقول لك انا ماليش علاقه بنوعيه الدقيق، مجالس المدن بتقول لك انا بوزع العيش ما بنتجوش. وما زالت المشكلة قائمة. هناك بعض الجهود من المجتمع المدني مساهمة في حل مشكلة التوزيع، يعني بإسناد بعض الحصص وجزء من حصة في كل فرن لجمعية أو مؤسسة أهلية تقوم بتوزيع الخبز على الأهالي. ده موضوع كان تم بالفعل، إنه تم إسناد بعض مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع. قد تم كانت بعض مجالس المدن او بعض الوحدات المحليه بتسليمه لبعض الجمعيات. بالفعل في بداية الموضوع كان مهم أوي مشاركة الجمعيات للقيام بدور أكثر إيجابية في وصول الدعم للمستحقين، لكن بالفعل يعني إحنا كجمعية اشتغلنا هذا المشروع لفترة 7 شهور وبعد كده قمنا بإيقاف المشروع نظرا لأنه كان فيه مشاكل عليه، وكان مشروع بالنسبة لنا بيحقق خسائر في عملية التنفيذ. يعني هي بعض الجمعيات قائمة عليه قد يكون المشروع ناجح في القرى نظرا لأن القرى يتم استلام حصة مخصصة من مخبز ويتم نقلها من المخبز إلى مكان مخصص بتقوم به الجمعية، قد يكون من داخل الجمعية أو يكون مكان قريب من الجمعية، ويتم التوزيع داخل القرية نظرا لأن القرية في أشد الاحتياج لأن فيها عجز أصلا في كمية العيش، فالمشروع ناجح فيها ومستمر والناس بتاخد العيش، وما زالت مشكلة برضو قائمة، بياخد من الجمعية داخل القرية وبيرجع برضو ياخد من المدينة في المدينة وما زالت المشكلة قائمة. دي أولا في المدينة، مشكلتها الأساسية هم الوافدين عليها اللي بيعملوا المشكلة أساسا، هم المواطنين اللي جايين من الريف بينزحوا داخل المدينة ياخدوا كميات كبيرة من المدينة وبيعملوا الزحام اللي داخل المدينة. يعني لكن مع المواطن مع المسؤولين ما حاولتوش تحلوا؟ يعني يمكن كان معانا احنا رئيس مدينة بلبيس الأستاذ محمود البامبي في لقاء سابق ورجل متفهم يعني وواضح انه رجل ميداني كمان. حضرتك هي بتختلف باختلاف القيادة، الفكرة كلها القيادة التنفيذية عندها وعي وفكر وعنده قدرة على ان هو ينزل ميدان ويقعد مع الناس ويشتغل مع الناس فبتلاقيه ناجح لانه بياخد ثقة الناس والمواطنين وبيبقى هو من نفسه بيشتغل من احتياجات الناس، بيعمل رصد حقيقي وبيشاهد مشاهدة حقيقية ورصد الاحتياجات الفعلية للناس من خلال رؤيته للمكان اللي هو متواجد فيه. في بعض المواطنين في بعض القيادات التنفيذية هو جه في المكان دوت فقفل على نفسه مكتبه ما بيتعاملش غير مع ورق، يجي له ورق يدى عليه تأشيرات لكن ما هوش عارف أصلا المكان ده فين. عارف حضرتك إن بيتم طبعا تعيين الجهاز التنفيذي من رؤساء المدن وسكرتير العموم وسكرتير مساعد وما إلى ذلك حتى المحافظين من خارج المحافظة، فاللي بيجي واخد على المحافظة ما هوش ابن المكان ما هوش عارف المكان ده فين، لما تسأله عن شارع ما يعرفش فيه فوقت في مكتبه بيدي تأشيرات للمساعدين أو القائمين أو نائب الرئيس اللي بيبقى موجود رئيس المدينة أو رئيس المركز أو كذا على أساس إن هو يتولى التنفيذ. لكن في بعض من الجهاز التنفيذي أول ما بينزل مكان بينزل يتعرف على المكان بيحطط له تخطيط معين وبيرسم الاحتياجات الفعلية للأماكن وبيقعد يتكلم مع المواطنين ويشوف احتياجاتهم، وده طبعا الفاعل يعني. وما يحزن القلب أن الجهاز التنفيذي في مصر ما هو بفاعل معظم مفعول به. دي مشكلة. يعني الأمل في قانون الإدارة المحلية الجديد يعني و اللامركزية هي الحل كما نقول، يعني كما نرفع شعار صوت المواطن في الفترة القادمة. نعم اللامركزية هي الحل، وعشان يتحقق الحل ده لابد طبعا من تغيير القوانين الخاصة بالإدارة المحلية، وقبل ده كله المفروض احنا حاليا مقبلين على وضع مصر الجديد، نأمل ان يكون في باب مخصص في الدستور ده خاص باللامركزية على ان يتم وضع مجموعة من القوانين تنظم عمل اللامركزية في المحافظات والوحدات المحلية وما الى ذلك، حتى يسهل على المواطنين التنفس بشكل كبير ومطالبة بحقوقهم بشكل اسرع وصول الحق والدعم للمستحقين بشكل كبير جدا. بس انا بتقول اللامركزية محتاجة نشر وعي يعني بالطبع هو احد روافد التنمية وفي نفس الوقت التوعية للمواطنين مش راسه في المواطن، لانه في الاساس بيهدف لتوعية المواطنين بفكرة اللامركزية، وفي نفس الوقت هو قائم على فكرة نأمل انها تكون من ضمن اولويات السياسيين اللي هيكونوا في مصر في المرحله الجايه. دور المجتمع المدني في نفس الوعي في مشروع زي صوت المواطن استاذ محمد، كيف ترى عميق هذا الدور، وهل بالفعل في رد فعل جيد للمشروع من خلال سياسات النقل عندك؟ بالنسبه للمجتمع المدني ودوره في دعم اللامركزيه، احنا لما جينا عملنا شراكه مع مؤسسه معهد للسلام والتنميه وحقوق الانسان في تنفيذ مشروع صوت المواطن، كان لنا رؤيه تتفق مع المؤسسه في ان احنا ننفذ مشروع. المشروع ده عندنا قناعه كامله بان هي الحل لتحقيق كل انواع التنميه. في الحقيقه احنا في بدايه الامر، يمكن المؤسسه كانت في بدايه الامر قبل طبعا ما تحدث الثوره، كنا بنتجه اتجاه جميل قوي في اتجاهين، اتجاه مع المجالس الشعبيه المحليه، وكنا قمنا بتدريب مجموعه من اعضاء المجالس الشعبيه المحليه على فكره اللامركزيه وما سيتم او الرؤيه المستقبليه لتطبيق اللامركزيه، على اساس ان طبعا اعضاء المجالس الشعبيه المحليه المفترض ان هم في ظل اللامركزيه او في ظل اللي احنا بنسعى لتحقيقه في اللامركزيه يكون لهم دور اكثر ايجابي في التنفيذ. عملنا برضو حاجه كويسه قوي، يعني عملنا شراكه او بدانا ندعو بعضهم مجموعه من الجمعيات الاهليه في ان احنا نديها ثقافة اللامركزية، بحيث انها يكون لها دور اكثر ايجابي في انها تنقل هذه الثقافة للمواطنين، على اساس انها تشتغل من عرض الشارع مع قطاعات مختلفة من المواطنين. سعينا بشكل كبير جدا من خلال الاعلان ان احنا نعلن ونعرف الناس ايه هو مفهومه، ايه هي المؤشرات المطلوبة للتنفيذ، ايه هو الواقع وما هو المأمول بالنسبه لوضع المركزيه واللامركزيه في مصر. كل دي كانت مجموعه من المؤشرات بنحاول من خلالها تهيئه المجتمع لتقبل اللامركزيه، وفي نفس الوقت يكون افراد المجتمع معانا عباره عن كتله ضغط على صانع القرار في مصر لتطبيق اللامركزيه. استاذ محمد، ناتي نقطه متعلقه ب المستقبل. كيف ترى أهمية استمرار هذا المشروع المهم صوت المواطن، خاصة وأن المشروع أوشك على الانتهاء؟ يعني هل أنت ترى أن المشروع يجب أن يستمر؟ والله هو مطلوب بشكل كبير استمرارية المشروع، لأنه النهاردة إحنا قدرنا من خلال المجتمع المحلي إن إحنا نتبنى فكرة قائمين عليها، بدأنا يكون لنا شركاء من التنفيذيين ومن المحليين والشعبيين حتى النقابات، قدرنا ان احنا نعمل معاهم شراكه بشكل غير رسمي في ان احنا نكون كتله لتطبيق فكره اللامركزيه. نأمل في المستقبل ان المشروع يستمر على اساس ان احنا نكون اكثر عددا واكثر قوه واكثر كيانات واكثر مؤسسات تطالب بتنفيذ اللامركزيه في المجتمع المصري. ولو قدر الله ان المشروع ما حتى ما استمرش، فاحنا مستمرين، واحنا بدانا بدايه مع مؤسسه متميزه زي مؤسسه معهد، وان شاء الله لو حتى المشروع توقف من خلال المؤسسه فاحنا مستمرين، واحنا عندنا القدره النهارده وعندنا المقدره على الاستمرار، وان شاء الله ربنا يوفقنا في المستقبل ونكون بالفعل قادرين على ان احنا نحدث نوع من التغيير في المجتمع في اللامركزيه. وصدقني الحل في مصر لا يصلح الا باللامركزيه. استاذ احمد عبد المجيد، انتم نفذتوا في مشروعين، في مركزين، تمام؟ محتاجين نكمل في الشرقيه برضو، احنا محتاجين نكمل في مراكز اخرى، يعني في حاجه برضو الى عقد استمرار هذا المشروع وعرض حلقات نقاشيه وغيرها من النشاطات، يعني محتاجين ده فعلا. انا اقول لحضرتك احنا بنشتغل في مركزين، القدرات الخاصه بينا كمجتمع تؤهلنا، او البرامج اللي حتى النهارده تدريب القيادات اللي تم من خلال المؤسسه في في كيفية التنسيق مع المجتمعات والتعرف عليها أو من خلال عمل بحث سريع بالمشاركة أو عمل استبيان خاص بالمواطنين. مجموعة التدريبات هي اللي خدناها على إيد المؤسسة مع بداية تنفيذ المشروع تؤهلنا بشكل كبير جدا إن إحنا نشتغل في أي مركز تاني. عندنا في الشرقية 14 مركز إداري، كنا بدأنا في مركزين، فإحنا قادرين النهاردة إن إحنا نشتغل على مستوى المحافظة بالكامل بشكل كبير وبشكل يتيح لنا الوصول للمسؤول سواء كان تنفيذي أو كان شعبي أو مجموعات من المواطنين المختلفة. جميل. وبالنسبة للنشاطات المشروع في الفترة القادمة انتوا عندكم ايه الفترة الجاية؟ والله احنا الفترة الجاية المرحلة الجاية عندنا ورش عمل موجودة بيتم تنفيذها حاليا مع الجهاز التنفيذي، بيتم تدريبهم على مجموعة من البرامج الخاصة بفكرة برضو اللامركزية، وفي نفس الوقت مردود اللامركزية من حيث حالة التطبيق، وفي نفس الوقت كمان عندنا في المرحلة القادمة بإذن الله بنعمل لقاء ما بين المواطنين وبين رئيس، هيكون إن شاء الله بين رئيس المدينة وسكرتير عام محافظة الشرقية لطرح مجموعة من القضايا والمشاكل وهموم المواطنين على المسؤول التنفيذي. بنحاول بقدر الامكان ان يكون ما بين المدعوين مجموعه من رجال الاعمال، مجموعه من الجمعيات الاهليه، مجموعه من النقابات، مجموعه من شركاء المجتمع، مجموعه من السياسيين، على اساس ان احنا طبعا بنركز بشكل كبير على اخواننا وزملائنا وحبايبنا الاعلاميين، على اساس ان صوت المواطن يصل لكل صوت ويكون مسموع لكل الاصوات اللي موجوده. حاليا بيشارك 20 فرد في لقاء خاص بتدريب ومدى تقبل الناس بالورشة المعلومات. والله احنا لسه في السياق الحديث اللي احنا بننفذه لسه ان شاء الله بكره نتعرف من خلالهم ومدى التنفيذ ايه الاستخدامات، ايه المخرج للحدود، ايه اللي ممكن يعني نعرف قرائهم واخبارهم ان شاء الله بكره باذن الله. نامل ان شاء الله لكم النجاح والتوفيق وايضا السداد، ونواصل معكم رصد هذا يعني المجهود الجميل اللي بيتم في الشرقيه، يعني اللي بيحاول يرصد مشاكل المواطنين وبيساعدهم على حلها ويعمل قناه وصل مهمه ما بين المواطن وبين المسؤول. أنا سعيد جدا بيك أستاذ أحمد، وبحييك وبحيي فريق العمل اللي يجب أن نوجه لهم تحية أيضا في هذا النشاط. ربنا يبارك في حضرتك، وإحنا بنشكركم ونرحم مؤسسة معهد لأن هي كانت اللجنة الأولى لوضع هذا المشروع، وإحنا بدأنا نكمل عليهم، فلهم الشكر أولا، ثم الشكر بالفعل للقيادات الفاعلة التي فعلا عندها قدرة متميزة جدا على انها تشارك معنا بفعالية ومتفهمة للطرق اللي من حقها، بالفعل هي قادرة على ان هي فعلا تتبوأ مواقع متميزة لانها بالفعل تشتغل من نبض الشارع ومعرفة الاحتياجات الفعلية للمواطن. استاذ احمد انا سعيد جدا بيك، بقي ان اسالك عن هل هناك مشكلات فاعلة يجب تصعيدها لحلها يعني تم طرحها من خلال صوت المواطن، تحب يعني يتم تصعيدها من خلال صوت المواطن؟ والله في بعض جديده مجله، والله في بعض المشكلات يعني تقدم لنا مجموعه مثلا مجموعه مواطنين هم في الاساس من ابناء مدينه الزقازيق، حصلوا يعني هم خريجين زراعه بكالوريوس الزراعه، حصلوا على مجموعه مساحات من الاراضي، حصلوا على مجموعات من الاراضي في ساحل الحسينيه، ودي منطقه بتبعد عن مدينه الزقازيق حوالي 45 كيلو. نعم المنطقه اسمها ساحل الحسينيه. المنطقه دي اصلا منطقه اراضي صحراويه تم استصلاحها من خلال مجموعة من المواطنين في فترة التسعينات، وبعدين تم تمليكها لمجموعة أخرى من المواطنين على أساس أن يتم زراعتها. مشكلة المنطقة دي المنفذ الوحيد لهم للعملية الزراعية هي بحر البقر، وبحر البقر ده عبارة عن مياه مجاري بيستخلط من ترك السلام بنسبة 1:1، ودي بتكون مياه بشكل كبير للزراعة. لكن مشكلات الأساسية هناك انها لا تصلح للطبع الشرب، لا تصلح لإقامة مجتمع يقدروا يعيشوا فيه. فبناء عليه الناس دي تقدمت بشكوى في ان هم عايزين مصدر للمياه يستطيعوا من خلاله ان هم يحققوا نفسهم ويعيشوا بمجتمع. العدد اللي موجود هناك حوالي 800 اسره، مش غير قادرين على انهم يتعايشوا يشتغلوا مع مجموعه طبعا كمان من العماله المستأجرة. هم 800 أسرة 800 أسرة 800 أسرة ملاك للأرض، لكن بيستعينوا بعمال وعمالة ثانية من مراكز المجانين على أساس يساعدوهم في الزراعة. دي من المشكلة الواجهة دي على المحافظة. المحافظة قال أنا عارف المشكلة لكن ما عنديش حل لها، أنا ما عنديش مصدر للمياه النقية أقدر أمد بيه خط وأبعد المسافات متباعدة لدرجة ان التكلفة قد تتجاوز 5 مليون جنيه. تكلفة عمل خط لانه هيجيبوا من مسافات بعيدة، ما عندهمش مصدر المية نقي الا المسافات بعيدة. كان في بعض برضو شبار جوفية ممكن تكون كويسة، مياه الجوفية ملوثة. لا، هو الاماكن اللي موجودة هناك لا تصلح لانها في الاساس ارض صحراوية. فما تلاقيش فيها لسه الاثار موجوده. يعني الارض نفسها عشان نظرا لانها صحويه. انا بكتب على فكره معك برضو لان ده مهم جدا، يعني نحاول حل هذه المشكله. انا ممكن اجيب لحضرتك يعني بعض الشكاوي ممكن ادعمك بيها. وبعدين كمان هم مقدمين دراسات على امكانيه، لان طبعا هم متخصصين في الزراعه بشكل كويس، فممكن يعني ياخدوا من مصادر موجوده، لكن هي المشكله التكلفه كبيره. اخذ من مصادر موجوده يعني قريبه. قريبه. لكن التكلفه كبيره طبعا. لكن البلد اللي جنبهم، اقرب بلد جنبهم ايه؟ اقرب بلد هي مركز الحسينية. طب مدينة الحسينية مش فيها مياه حلوة؟ هي بتشرب مياه حلوة لكن ما هيش بالقيمة، يعني بتاخد نسب تلوث نظرا لان برضه المياه ما هيش خطوط المياه الامدادات اللي في فيها بقول على فترة زمنية في منها الريف يعني مستهلك. طب انا استاذنك يعني احنا عشان خاطر نساهم في حل هذه المشكله، يا ريت عن طريق الايميل تمام ترسلنا مجموعه هذا الشكاوى، وتمدنا برضو بمجموعه من الشباب دول تليفوناتهم عشان نتواصل معاهم. يعني رد فعل المحافظ قال ان ليس لدي مصدر للمياه النقيه، يعني وان التكلفه 5 مليون جنيه عشان يعمل ميه. طب الحل في مين؟ طب في يد مين؟ انا بقول لحضرتك هنا الاعتمادات الماليه المخصصه دي بتيجي من مجلس الوزراء او عن طريق وزاره الاسكان، ان هي المنوطه بعمليه توصيل المياه للمناطق السكانيه. طب مديريه الاسكان في الشرقيه قال ايه؟ لا، هو ملوش علاقه، بقول لك عندي اعتمادات ماليه مخصصه، هو بيشتغل على الاعتماد المالي المخصص. مفيش تخصيص، يعني عايز محتاجين طلب تخصيص مثلا عشان يمدوا هذه يعني يمدوا ميه، محتاجين طلب تخصيص؟ لا، مش طالبين طلب تخصيص، هم طالبين زياده الاعتمادات المخصصه، زياده الاعتمادات الماليه المخصصه عشان يقوموا بالتنفيذ. طب هي لما الارض برضه تبع الشرقيه برضه، يعني الارض نفسها في حيز محافظه الشرقيه. نعم. انا سعيد جدا بيك استاذ محمد، استاذ احمد عبد المجيد، رئيس جمعيه شباب الشرقيه. انا سعيد جدا بيك استاذ احمد عبد المجيد، رئيس جمعيه شباب الشرقيه، وبشكرك على هذا اللقاء البناء والهادف. انا وان شاء الله نواصل معك يعني في مرات قادمه المزيد من رصد لمشكلات المواطنين، ونتمنى لك النجاح ان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه. ربنا يبارك فيك. انا سعيد بك جدا. الله يبارك فيك. أعزائي المستمعين، أهلا بكم من جديد. يسعدنا من خلال هذا اللقاء وعبر صوت المواطن أن نلقي الضوء على تنفيذ مشروع صوت المواطن في محافظة من المحافظات الغالية علينا جميعا، محافظة قنا في جنوب مصر. محافظة قنا من المحافظات الواعدة والتي كانت مهملة لمدة طويلة، يعني حتى جاء اللواء عادل لبيب محافظا لهذه المحافظة فتم القاء الضوء عليها بشكل كبير يعني. ويمكن التطور الذي شهدته المدينة والمحافظة في هذه الفترة في العشر سنوات الماضية كان كبيرا بشكل مذهل، بفضل يعني قيادة رشيدة وبفضل تطبيق يعني اللامركزية أو نظام شبه اللامركزية بالفعل، يعني من خلال محافظ يملك الإمكانيات الإدارية والقيادة والكفاءة بحيث يحول حتى مجتمع قنا كله والمواطنين ويفعل المشاركة المجتمعية بشكل كبير. محافظة قنا بتضم عدد من المراكز بعد أن انفصلت منها محافظة الأقصر في ثلاث مراكز، أصبحت مراكز قنا تقريبا 10 مراكز أو 11 مركزا. 11 مركزا يا أحمد؟ أيوة، لا 10 مراكز. 10 مراكز يعني بعد انفصال إسنا وأرمنت والأقصر. أنا معي من خلال هذا اللقاء أعزائي إحدى الجمعيات الشريكة في صوت المواطن في قنا، جمعية تنمية جنوب مصر. معي الأستاذ أحمد الأفيوني رئيس مجلس إدارة الجمعية. أستاذ أحمد أهلا بيك. يعني اسمح لي نحييك ونحيي أهلنا في قنا، يعني أهلا بكم جميعا. أهلا بيك. أهلا وسهلا وسهلا. نلقي الضوء في البداية على جمعية تنمية جنوب مصر سريعا كده، ناخذ فكرة عن الجمعية. جمعية جنوب مصر هي جمعية أهلية مهتمة بالوضع الأهلي في محافظة قنا، هي تهتم بقطاع كبير في محافظة قنا. اشتغلنا فترة كبيرة في المشاركة السياسية للمرأة، اشتركنا في مقالة الانتخابات، اشتركنا في برامج كثيرة حقوقية. طب الحمد لله، يعني انتوا اشهر ليكم جد قد ايه مشهورين؟ المشهورين لنا النهارده 12 سنه شهرين في تاسيس طاقم محافظه قنا، ونحاول نمتد الى محافظات جنوب الصعيد ان شاء الله باذن الله. بدايتكم مع صوت المواطن بقى والنشاطات التي قمتم بها حتى الان ايه؟ يعني اهميه برنامج صوت المواطن استاذ احمد، كيف ترى اهميه هذا البرنامج؟ أهمية برنامج صوت المواطن في محافظة قنا، واحنا بنلقي الضوء على أهم المشكلات التي يعاني منها المواطن القنائي، وتحديدا المواطن القنائي البسيط اللي صوته مش قادر يوصل للمسؤول. احنا بنحاول قدر الإمكان إن احنا بنروح نلتقي بيه وناخد شكواه ونعرضها على سيد المسؤولين من ناحية، ونعرضها على مجال صوت المواطن من ناحية أخرى. مهم جدا وجود قناة ما بين المواطن والمسؤول، يعني مهم جدا نزيب الجليد وتحذير المواطن البسيط اللي هو بيعرف يوصل حتى المسؤول او يعرف هو مختلف. وفي نوع من المسؤول اللي هو زي ما قلت لحضرتك ان هو حتى ما يقدرش يقابل المواطن الا من خلال حد يقدر يوصل صوته. مهم جدا ده. استاذ احمد، النشاطات اللي بتقوموا بيها اهم النشاطات ايه؟ النشاطات صوت المواطن؟ النشاطات انا زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنبحث في شكاوى المواطنين البسطاء، بنجيب مشكلات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مشكلات بسيطه يعاني منها المواطن في محافظتنا بجميع مراكزها. زي ما قلت لحضرتك في بدايه المقدمه ان هناك تصل شهرتها محافظه قنا على مدار العشر سنوات الماضيه في ظل وجود اللواء عادل لبيب محافظ قنا. للاسف الشديد فتره انقطاع اللواء عادل لبيب وجهاز المحافظه الاسكندريه جاء محافظ اخر لم يهتم كثيرا بالمواطن، لم يهتم كثيرا بالتنميع الذي شهدتها، حصل نوع من التدهور الشديد في بعض الخدمات من شبكات